في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان محمد ابن العفيف التلمساني المعروف بالشاب الظريف. وزوروا قولهم وما صدقوا في نقل شيء ضري به قصدوا، حاشا لمثل الأمير يسمع ما قالوه عني وما به شهدوا. ما لي إلا بيتي أقيم به، فلا يراني من بعدها أحد، أو أنني أحرف الفيافي من خلفي ولا يستقر بي بلد. والأرض إلا دمشق لي وطن، والناس إلا الأمير لي سند. وما فيه من حسن سوى أن طرفه لكل فؤاد في البرية صائد، وأن محياه إذا قابل الدجى أنار به جنح من الليل راكد، وأن ثناياه نجوم لبدره وهن لعقد الحسن فيه فرائد. فكم يتجافى خصره وهو ناحل، وكم يتحالى ريقه وهو بارد، وكم يدعي صونا وهذه جفونه بفترتها للعاشقين تواعد. إن صد وأضحى للجفا يعتمد، أو زال وداده الذي أعتقد، فالأمر له وما عليه حرج لا يدخل بينه وبيني أحد. ما عذلك في الهوى له مستند، هيهات ترى لي سلوة أو جلد. في قلبي ما ثلاثة تعرفهم، الله ومن أحبه والكمد. سيداتي وسادتي، حتى يضمن وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نديم السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.